اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 76 من دروس منهاج القاصدين، السالك إلى الله تعالى لا بد له من منهاج، لا بد له من طريقة، لا بد له من خطة. كسائر الفنون أنت لا تصير طبيبا إلا بمنهاج، بخطة، بمدرسين، باختبارات. أنت لا تصير متقنا للغة الإنجليزية إلا إذا اتبعت دورات وخضعت لتدريبات ومناهج وكان لك معلمون. أنت لا تستطيع أن تتقن العمل على الحاسب على الكمبيوتر إلا إذا في عندك دورة، في عندك منهاج، وفي عندك أساتذة، وفي عندك مدربين. والآن صارت حتى كرة القدم، أنت لا تستطيع أن تصير ماهرا بكرة القدم إلا إذا خضعت لدورات ومناهج ومدربين ودورات غذائية وأكلات بتاكلها وأكلات ما بتاكلها لأجل أن تركل بقدمك كرة. طيب، الوصول إلى الله عز وجل ألا يحتاج إلى منهاج، إلى مدرب، إلى معلم؟ أو أن الأمر يعني بنام بفيء الواحد بلاقي حاله صار من المسلمين؟ أول ما بيجي ولد الأب اسمه محمود والابن اسمه محمد، خلاص مسلم ابن مسلم على الجنة فورا. أهكذا الأمور؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لو اسمه محمد، لو أبو محمود، لو أبو سيدنا نوح، إذا ما بيمشي على مسيرة سيدنا نوح، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ابن النبي قال له هاد ماله من أهلك، أنت من جماعتك ومن أهلك يلي بيمشوا بمنهاجك، يلي بيمشوا بخطتك. يا فاطمة، أو يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. هي أبو النبي صلى الله عليه وسلم، أبو اللزم، وهي بنته وكانت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها ترى يا فاطمة أنا لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمه، العم صنو الأب مثل الأب، اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. لكن وين الشفاعة؟ وين نحن من أمة النبي؟ وين نحن من جماعته؟ ونحن بكرة فورا بيصرخوا فينا بفوتون على الجنة؟ هو يقول أنا لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم. ما بيصير تجي عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تقول له أنا اسمي محمد ابن محمود، دبرنا. ما في دبرنا، فرجينا العمل تبعك. هلأ إذا عملت الأعمال الصالحات واتبعت منهاج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعدين نقصك كم علامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيشفع لك. أما جاي صفر اليدين، يعني الأستاذ بالجامعة أو بالمدرسة إذا الطالب كاتب وعامل جهده، يعني وكاتب ب 98% أو 99%، نقص له بعلامة واحدة بيقول يلا خلينا نعطيه 100%، بيشفع له بعلامة. أما طالب أخذ صفر نجحوا، والله الله يخليكم نجحونا، يا شو بدنا ننجح لك يا لنجح صفر أخي. أيها الإخوة، الوصول إلى الله لا بد له من منهاج، ولأن كثيرا من المسلمين ابتعدوا عن المنهاج وابتعدوا عن الشيخ المربي والمعلم المدرب، صرت تجد هناك في حياة المسلمين شروخا كبيرة، شروخ فظيعة. ذكرت للإخوة أظن يوم الخميس مر معنا، يعني رجل من مرتادي المساجد، ليس بعيدا عن المساجد، من مرتادي المساجد، من المحافظين على الصلوات، يشتغل بلف المحركات، أخذ له رجل محرك قال له اتركه عندي لأفحص لك إياه. فحصه، طلع معه أنه الشريط اللي داخل على المحرك عند المدخل في قطع، بده نقطة الحام، نقطة الحام بخمس دقائق تنقضى الشغلة، وبالتالي لازم يأخذ منه شيء 25 ليرة، 100 ليرة. قال له اتركه اتركه هون، طلع المحرك تبعك بده لف، إعادة لف، محروق، غب لك 10 أيام. غاب 10 أيام، رجع قال له هاي المحرك اشتغل، ها جرب لك يا، قديش بتريد سيدنا؟ قال له 7000 ليرة سوري. الله يجزيك الخير، كتر خيرك ولا يهمك أخي، المحل محلك، على راسي على راسي، أنت أبوك صاحبنا. شو ها؟ أين المنهاج؟ أين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ضاعت. ذكرنا الإخوة طبيبة نسائية جاءتها امرأة يعني في المخاض في الطلق، الطبيبة عندها موعد بمستشفى تاني، في عندها ولادة تاني، المريضة تستطيع أن تنتظر لسه ساعة أو أكثر، بتحمل ما الوضع ليس خطير، ساعة أو ساعتين، بس الطبيبة مستعجلة، وين بدها تستنى ساعة أو ساعتين؟ فقالت لهم أوام أوام فوتوها على القيصرية، لأنه إذا ما فوتوها الولد بيموت. أوهمت الأهل أنه الولد هلأ بالجنين سيموت إذا ما ولد هلأ قيصرية. طبعا الأهل ما بيعرفوا، مسلمين، يلا تفضلوا، ساوت العملية القيصرية، الولادة الطبيعية ب5000 ب7000، الولادة القيصرية 25000. هلأ هنين لا يعلموا بدقة الأمر إلا الله، يعني الناس قالوا له شكرا كتير خيرك الله يخليناك يا دكتورة، والله أنت شاطرة، يأكلوا ولا يهمكم، أحسابكم، عيادتكم هاي. أين المنهاج؟ أين الخطة؟ لعلها تصلي وتصوم وتعتمر. وهكذا سائر الفنون أيها الإخوة، كل واحد بيناتنا موظف، المعاملة تحت إيده، تحت إيده، تحت هذا المصنف اللي عنده. سيدنا شو صار بالمعاملة تبعي؟ غبلك يومين، غبلك يومين ورجع، وهي المعاملة تحت إيده، بس بده يسحبها يعطيها للمراجع أو يوقع له توقيع. ولعله يصلي، ولعله يصوم، ولعله يعتمر. هناك أيها الإخوة شرخ، شرخ كبير متعهد بناء. عندك بيت بدك أنت تعمل له نفضة، تحسينات، بتسلمه يا أخي قديش الوقت؟ 2 شهر خالص البيت تبعك، 2 شهر أكيد شاء الله يوفقك، أنا صفيان أنا ومرتي أولادي بالأجار، بس 2 شهر ولا يهمك، بس يستلم منك الشغلة صاحب ورشة دهان، على راسي على راسي، فاضي أخي تستلم لي بيتي، أنا مستعجل، ها مرتي أولادي حاططهم بيت حماي، ولا يهمك ولا يهمك، 10 أيام بيتك بيكون خالص. هو بيكون مرتبط ب3 ورشات تانيات وماله فاضي من هون ل20 يوم، بس بيقول لك أخي بدنا نربطه للزبون. هلأ بيروح بيبعث ولد من أولاده بيشتري له كم سطل دهان وكم فرشاية بيحطهم بهالبيت، هات المفتاح، هات لك دفعة، الله معك، بيغطل له 20 يوم ما بيمد إيده على البيت. لك شو صار معك؟ بكرة بكرة بكرة جايين، بس والله ماتت حماتي، إيه مات صهري، إيه طلقت مرتي، كذب ودجل وأكل حرام وإساءة إلى الخلائق، بعدين بيقول لك نحن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبكرة النبي بده يشفع لنا كلنا الشلفة، لأنه مفكر النبي رئيس عراضة، استغفر الله العظيم، وهو الزلامة طالعين بعراضات. في شرخ أيها الإخوة، هناك شرخ بين حياة المسلمين العبادية وبين حياة المسلمين العملية. لذلك إذا ما خضعت لمنهاج القاصدين، ما خضعت لمدربين، ما التزمت مع المدربين، وإلا منخاف عم تظهر أمور كل واحدة أجبها القاسيون. ومو من الناس اللي بالشارع، من الناس اللي بيصلوا، ومن الناس اللي بيحضروا في المسجد. وكم فتاة خطبت من المسجد، شافوها بالجامع خطبوها لأنه محجبة، ولأنه بتجي على الدرس، ولأنه بتحضر الصلوات، وعين الله عليها شو آدمية، والله عينها بالأرض. بس صار العرس فرجته نجوم الظهر، نجوم الظهر شافوها. شو ها؟ وين الإسلام؟ والله قال لي أحد الإخوة، تزوج فتاة بهذه الطريقة، ما يعني 6 أشهر حيجن جنان بنوب، يعني حيطلع عن طوره بنوب. عنده بيت ساكن هو وأمه ببيت بالروضة 260 متر، وحيد، ما أمه ما عنده غيره. وهي البنت أم الحجاب وأم الجامع وأم المانطو، يعني مو هاين عليها تقعد مع حماتها 6 أشهر لسه. بس أمها حردتها وهي حردت، وهي حماتي فعلت، وهي حماتي تركت، وهي حماتي، وهي حماتي. شو بتريدي؟ بدك تشتري لي بيت لحالي، أنا مع أمك ما بعود. فضلا عن الإساءات، المهم طلقها. بعدين قال لا، أنا غير عن أمي ما بقدر أترك أمي. قالت له إيه، أنا بدي الطلاق، وبدك تعطيني 500,000 ليرة سوري، 500,000 متقدم والمتأخر. يا بنت الحلال يا بنت الأوادم، أبدا. المهم طلقها. الشاهد هون، أمه قالت له هلأ بدي زوجك أنا مرة تاني، بس وحدة بالمانطو ما بدي، وحدة بالإشارب ما بدي، وحدة بتروح على الجوامع ما بدي. طيب هذه الفتاة المحجبة المانطو صارت فتنة العائلة، صارت كل العائلة يقولوا هونك هي هذا فلان اللي أخذ المحجبة. لذلك هناك شرخ، يعني الإشارب سهل حطه، المانطو سهل لبسه، بس الانضباط بالشريعة صعب. يعني ما عليه أن يبر أمه، بالعكس، أنت روحي وحطي حماتك على رأسك برا بزوجك. ويعني بقيان لها الحماية كم يوم بعمرها، لك اكسبي زوجك ببرك بأمه. بكرة أنت عندك أولاد، عندك أولاد، أولادك بيصيروا بررة فيك. يعني هي ما عم تسمع كلمتي، أنت بدك تسمعي كلمتها، مو هي بدها تسمع كلمتي. أنت الصغيرة وهي الكبيرة. هناك أيها الإخوة شرخ. بالمقابل، لكن هناك كمان بالمقابل حموات، والعياذ بالله من الشيطان الرجيم، في شرخ بين العبادات وبين المعاملات. ما هو الحل؟ أن تتبع منهاج، تخضع لدورة، ترجع ترجع. بدك إعادة برمجة. هلأ جهاز الكمبيوتر لما بيبلش يخربط بيقولوا أخي بده فرمته، بده برمجة، بدنا نمحي كل شيء ونرجع نخزن معلومات صحيحة ألف ب. حقيقة أيها الإخوة، عدد لا بأس به منا بده إعادة برمجة، نمسح كل شيء ويرجع يبرمج الإسلام ألف ب جيم دال هيك من أول وجديد، حتى تلقى الله عز وجل وأنت بالاتجاه الصحيح. أما ناخذها الشغلة هيك، الموالد شغلة كتير منيحة الحمد لله، في شهر المولد صارت كتير موالد، وحضور الصلوات شغلة كتير منيحة، بس بدنا نضيف لهذه الأمور انضباط حقيقي بالشريعة. لذلك كانت دروس هذا البحث منهاج القاصدين، وهذا المنهاج يتألف من 4 أقسام. القسم الأول ربع العبادات، والثاني ربع العادات، تكلمنا عن 10 عبادات، ثم تكلمنا عن 10 عادات، والربع الثالث ربع المهلكات، وصلنا إلى المهلك السابع كنا نتكلم به، وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 10 أمور، من فعلها وأصر عليها فإنه هالك. الله مقرر يهلكه، وإذا الله قرر أن يهلك إنسان لو كل أهل الأرض بدهم ينجوا ما بينجوا، والعكس لو الله مقرر ينقذ إنسان لو كل أهل الأرض بدهم يهلكوا لا يهلكونه. عشر أمور مهلكات. الأمر الأول الذنوب والمعاصي بدون توبة. الأمر الثاني تكذيب الرسل. الأمر الثالث الظلم. الأمر الرابع الشح والبخل. الأمر الخامس اتباع الهوى. الأمر السادس العجب. الأمر السابع وهذا الذي وصلنا إليه وكنا نتكلم فيه من دروس خمس دروس مضت، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكلمنا في آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحدثنا في قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يلي بده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا واجبنا جميعا، في قواعد لابد أن ينضبط فيها. من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث قواعد. حكينا القاعدة الأولى كان عنوان الدرس الماضي قبل ما نتكلم في شهر ربيع، عنوانه القدوة قبل الدعوة. قبل أن تدعو الآخرين أنت اعمل ما تريد أن يتعلمه منك الآخرين. اليوم عنوان الدرس الإحسان قبل البيان. من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا بدك الناس تنجذب إلى ما تطلب منهم الإحسان قبل البيان. قبل ما تحاكيهم أحسن إليهم، أو نقول التأليف قبل التعريف. قبل ما تعرفه خليه يحبك، خليه يحب المبدأ يلي أنت ماشي فيه. التأليف قبل التعريف أو الإحسان قبل البيان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. هذه اللي بدك تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر لابد يحبك قبل ما تأمره مشان يسمع منك. هلا إذا واحد بيكره الثاني ما بيسمع منه شيء، ما بيرضى يدير وشه لعنده. بدك أول شيء ترغبه تحببه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا، خذ له هدية. يعني أنا عم خطط في إلي جار ما بيجي على الجامع، بدي جيبه على الجامع. قبل أن أقول له تعال إلى الجامع روح أحسن إليه، روح قدم له هدية، روح افعل معه أمرا حسنا خيرا. رايح لتدفع فاتورة الكهرباء دق عليه قال له جار أنا رايح أدفع فاتورة الكهرباء بتحب أدفع لك أنت كمان؟ بيفرح وفرت عليه. عداد المي تبعه في مشكلة، روح جيب أنت أدوات التصليح وأنت صلح له عداد المي، وبعدين قال له والله شفت العداد عندك في مشكلة عندك وصلحت لك إياها. الإحسان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، بتصير إذا أي شغلة بتقول له إياها بيفعلها. أما إذا بدون إحسان بدون تأليف كيف بده يستجيب لإلك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، الله قال له لسيدنا محمد وأنذر عشيرتك الأقربين صلى الله عليه وسلم. هلا لو نحن قلنا لك أخي خبر جيرانك بالدرس، خبر أهلك بالدرس، شو بتعمل؟ شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا صنع. قال يا علي اصنع لي طعاما، اصنع لي شيء وليمة. بده يعزم وجهاء قريش، مدل له سيدنا علي صفرة يمكن من هون لآخر الجامع. وجهاء القوم قال له ساوي لنا أكل. المهم قال اصنع لي طعاما. قال فصنع علي مائدة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، كبارات القوم عزمهم. الإحسان قبل البيان. ما ما فورا راح دق الباب قال لهم الله قال لي وانذر عشيرتك الاقربين، ترى بدكم تامنوا او بتفوتوا على نار جهنم، بدك شيء؟ السلام عليكم. يلي بعده دق الباب، خيو يا بتؤمن يا الله بيخلع رقبتك. يلي بعده هذا بيكون ما حدا بيستجب لك. قال اصنع لي طعاما. جاء القوم أهلا وسهلا رحب فيهم وعليكم السلام، زارتنا البركة يا ميت أهلا وسهلا، تفضلوا. قعدوا أكلوا هالأكل أطايب الطعام، إنن وقاعدين عم يأكلوا فتحت سير بيناتهم، صاروا يتحاكوا كيفك ابن العم، إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوط، انقضت الجلسة لك ما كانوا يسكتوا. النبي صلى الله عليه وسلم بده يحكي ما كانوا يسكتوا. بعدين أبو لهب استلم الحديث كمان، فتح قصة وسيرة ما عرفانين إن ليش داعيهم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم قعدوا لهم ساعتين ثلاثة بين أكل وحكي وقرقرة، انتهت الجلسة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يتكلم بكلمة. طلعوا كتر خيرك، الله يخلف عليك، الله يعوض عليك، شو الأكل الطيب، خاطركم، مع السلامة، راحوا. بعد شي أسبوعين رد قال له يا علي اصنع لي طعاما، رد صفرة تانية بشي 100,000. لكان الدعوة إلى الله مو بالبلاش، بدك تأمر واحد بالمعروف وتنهى عن المنكر، روح خذ له طعم. شاب هو عمره شيء 25 سنة بده يتجوز، روح اشتري له طعم مرتب هيك من معاشك، انت كل معاشك 6-7,000 ورقة، يا أخي املك 3,000 ورقة سوري، اشتري له قميص وبنطرون سبور وقل له والله اشتهيت لك ياهم. صدق بعد جمعة إذا قلت له بدي روح معيتك على الدرس بيقول لك بس درس واحد، ما في درسين، بيروح على درسين معك، شاري له بنطلون وقميص. اي نعم، بدك تحط، بدك تدفع للدعوة إلى الله في سبيل الله، اعمل له عزيمة يا أخي. رفقاتك بالشغل اعمل لهم عزيمة، خذ لهم فطور وتقول لهم أنا عازمكم على الفيجة على حسابي، طلعوا هي خلي يأكلوا ويضحكوا وينبسطوا. بالأخير إذا شفت مناسب قل لهم لك والله في عنا درس، شو رأيكم الجمعة الجاي ننزل بمعيتكم، وإذا شفت مو مناسب لا تقل لهم. بعد كم يوم فاتحهم بالسيرة، الإحسان قبل البيان. أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جاءته مغانم حنين، حصته من حنين، فكانت حصته غنما بين جبلين، وادي هيك بين جبلين كله مليء أغنام، يعني إلا إذا الخروف بسواله شي 7,000 ورقة، إذا وادي كله أغنام قول يا أخي 100 خروف 7,000 بمية 700,000. أعرابي وماله مسلم، ماله مسلم، نظر إلى الوادي هيك كله أغنام، قال ما هذا، شو هاد، الله أكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيعجبك، عجبوك؟ قال نعم، شو هالمنظر هاد. والأعراب كان عندهم هاي شغل، يعني إبل وبقر وغنم هاي شغلته. قال أيعجبك؟ قال نعم. قال هو لك. قال أتسخر بي؟ شو عم ضحك علي؟ قال لا أسخر، هو لك. قال فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم انصرف وهو يقول يا قوم أسلموا أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. شو 700,000 دفعة واحدة حطهم دخيلكم، أسلموا لك شوفوا الإسلام شو بيصير فيكم، لكن أنت مسلم. شو يعني مسلم؟ يعني كلك مسلم، طائتك هي مسلمة وراسك مسلم وجيبتك مسلمة، مصاريك اللي بجيبتك هدول مو لإلك، هدول للإسلام، هدول للإسلام. شوف غير المسلمين ماذا يفعلون، الحملات التبشيرية كانت تأتي إلى بلاد المسلمين ولا زالت، ولا زالت بيبنوا له المستشفى وبيبنوا له البيت وبيبعثوا أولاده على المدارس وبيكسوهم وبيطعموهم وبيشربوهم وبيقبضوهم، بعدين بيقولوا له يعني شو رأيك بالمسيح، مو هو الرب؟ لكان دفعوا مصاري دفعوا مصاري، أنت كلك مسلم، مو والله أنا بالصلاة بصلي كم ركعة بتريد وصلي لكم 100 بصلي 100، أما والله يعني أنا أدفع هيك دفع مصاري ما، والله يخليك، والله الأمور ضيقة. أتدعوي إلى الله لك أن الأمر معروف والنهي عن المنكر، إذا بدك تتركه بدك تهلك، لذلك بدك تخصص شيء من مالك للدعوة إلى الله. أخي فيها العائلة هاي بدنا نجيبها على الجامع، مخربطة كل العائلة مع بعضهم، خذ لهم هدية، خذ لهم مونة، اشتري لهم رز وسكر وبرغل والبازاليا والفول، شغل مرتك ولادك وبعدين احملهم بهالكرتونة، دق عليهم الباب قل لهم بعت لكم ياون أبو فلان، بعد جمعة قل لهم خلونا نشوفكم بالجامع. الدعوة إلى الله بدها إحسان، الإحسان قبل قبل البيان. إذا أنت أحسنت للناس بتصير بتملك قلوبهم وبتملك أن تجذبهم إلى مبدئك. لذلك الأنبياء يعطون ولا يأخذون، يخدمون، هو بيقول لك شو بدك خدمة اخدمك ياها، بدك شغلي أنا افعل لك ياها ساعدك فيها. الإحسان قبل البيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يأتيه الرجل على غير الإيمان، جاءه رجل مسن عمره 70 سنة، قال يا رسول الله أريد أن أسلم لكنني أحب الزنا، والعياذ بالله 70 سنة بحب الزنا، شو بتعمل؟ ولا لو نحن دخل واحد إلى الجامع قال أنا والله بحب صلي معكم بس ترى أنا بحب الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوسعوا للشيخ، تفضل تفضل أعده هون، قال له قوم يا أخ، لك هذا الأخ بيحضر دائما بالجامع وبيسجل وبيكتب وبيقرأ وصاحب دين وما في منه، قال له السمحت قوم بالله أعدوا لهذا أبو الزنا، تفضل يا أستاذ. طيب وكل هالناس اللي قاعدين يعني يدوم ما بينفعوا، هلا هيك جبت العاصي حطيته جنبك وتركتنا نحن قاعدين، اجيبنا لنا قعدنا جنبك. الإحسان قبل البيان. أوسع حطه جنبه، والعرب كانت بتقدر هالمواقف، يعني إنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الناس مشان يقعدني شغلة كبيرة هي. ثم قال له يا حسين ألك زوجة؟ قال نعم. قال أتحبه لزوجتك؟ بتحب هيك حدا يسيء لزوجته؟ قال لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس يكرهون. ألك بنت؟ قال نعم. أتحبه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس يكرهون. ألك أخت؟ نعم. تحبه لأختك؟ الزنا يعني؟ قال لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس يكرهون. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول حسين هذا أو هذا الرجل الذي كان على شركه وعلى غير الإيمان ويحب الزنا، يقول فما قمت من مجلسي إلا والزنا أبغض شيء إلي. شو هذا؟ لكن في بس في المدخل الإحسان قبل البيان، قبل ما تبين له أحسن له. لذلك أيها الإخوة الآن مهمتنا نحن كلنا اللي قاعدين بالدرس، كل واحد بيناتنا بده يفكر مين في حوله من ناس مو ملتزمين بالجامع بده يلاقي طريقة يحسن إليهم. هلأ الخطوة ما بدي ما تقول له تعال إلى مجالس العلم، لا تقول له صلي، لا تقول له بر والديك، هلأ بس لاقي طريقة تخدمه، يا معاملة تمشي له ياها، يا حاجة مادية تقضي له ياها، يا أمر في دراسته تعين به، المهم تحسن إليه، وهذا كله مسجل عند الله عز وجل أجر وثواب لك. إلى متى وأنت تفكر في نفسك؟ إلى متى وأنت تفكر في أولادك؟ كنت أن تموت لسه ما عم تفكر غير بحالك وبمرتك وولادك، فكر بالآخرين يا أخي، فكر في جذب الآخرين إلى الله عز وجل وإلى طريقه. الإحسان قبل البيان. رجل مشرك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان النبي أبغض خلق الله إلي، أبغض خلق الله إلي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، هيك كان حاله هذا. قال فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه يكرمه ويعطيه. يقول هذا الرجل فما زال يعطيني حتى صار أحب خلق الله إلي. في ناس بتمسكون يعني من الإعطاء، أكرمهم يا أخي، أحسن إليهم. الله جعل سهم من الذين توزع عليهم الزكاة المؤلفة قلوبهم يلي إيمانهم مضعضع. الله قال عطوهم تمن مال الزكاة. شو تمن مال الزكاة؟ يعني إذا نحن هلأ في مليار مسلم إلنا، بس مليار، هدول بتطلع شيء، بتطلع يعني زكواتهم أقل شيء 100 مليار، أقل شيء 100 مليار. تمن هالمئة مليار يعني بدنا نقول تقريبا شيء 12 مليار ليرة عطوهم للي إيمانهم مضعضع. ليه؟ عشان نكسبهم للصف الإسلامي. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم وقت فتح مكة، وكمان وقت حنين، جاءه أبو سفيان، وأبو سفيان بحب المصاري كان، ولسه إيمانه جديد أبو سفيان، وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كمان إجته الغنائم، قال أعطوا أبا سفيان 100 ناقة، 100 جمال. شو 100 جمال؟ قد يحق الجمل هلا؟ 100,000. إذا 100 جمال قد يطلعوا هدول؟ 10 مليون. 10 مليون. قال له تفضل يا أبو سفيان، ولسه أبو سفيان مضعضع الإيمان كمان، أبو سفيان بحب المصاري. قال يا رسول الله ولابني معاوية أضط 10 مليون. قال له وابني؟ قال ولمعاوية 100 جمل. يلا هاي 10 مليون تاني. قال ويزيد؟ عجبتش؟ قال كمان يلا 100 جمل تكرم عينك. منين أبو سفيان ما بده يسلم؟ منين ما بده يآمن؟ منين ما بده ينضبط؟ عرفتوا علي؟ ثم قال لما وقت فتح مكة، قال من دخل البيت المسجد الحرام فهو آمن. الجيش الإسلامي جاي، قال يلي بيفوت على البيت مسجد الحرام آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يعني جعل دار أبو سفيان مثل الكعبة، قال يلي بيفوت لعند الكعبة آمن، واللي بيفوت لعند أبو سفيان آمن. أبو سفيان صار يتمنفخ هيك بقريش، يقول له بيجي على بيتي آمين. قال محمد صلى الله عليه وسلم الإحسان قبل البيان. بعد هيك لما أسلم أبو سفيان في إحدى المعارك سقطت عينه، عينه طلعت بإيده هيك، قال والله إن أختها لتحب أن يصيبها مثل الذي أصابها في سبيل الله. لكن الإيمان تغلغل بالقلب تبعه. بس أنت بدك تلاقي طريقة كيف تجعل الإيمان يخترق قلوب هؤلاء الناس. ففي قاعدة من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإحسان قبل البيان، التأليف قبل التعريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف. هو بيحب الناس والناس بتحبه. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ما في خير هذا اللي لا بيحب الناس، بيقول لك أخي أنا لوحدي، وحدي وحدي، ما بحب حدا ولا حدا بيحبني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو ما بتحب حدا ولا حدا بيحب أخي؟ هيك أنا عقلي يابس، لا تحكوا معي. هي طول بالك، طول بالك. ما من صفات المؤمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنف أينما قيدا قاد. الجمل الأنف يعني الذي يعني بيخضع له، تقول له خلينا معيتك نطلع المشوار على عيني، إذا عنده متسع من الوقت على رأسه هالشغلة إذا سمحت، يعني شو رأيك نركزها هيك؟ ماشي الحال، لين سهل يعني محبب إلى القلوب. أما ما له غليظ، ما له فظ، ما له قاسي، ما له جلف، ما له يعني يسيء إلى الآخرين، في ألفة بينه وبين العباد. لذلك وصف أيها الإخوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كان بساما ضحاكا. بسام، لما بتشوف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقيه عم يضحك لك. في مرات واحد، مرة التقيت بشاب ملتزم جديد. لاحظتوا انه لك إيهاد طول مؤاحد عابس هيك يعني. هو جديد ملتزم وبلش يتعلم العلم هيك. تيجي بتحكي معه مثلا بيعمل لك شبك افردها شوي. بعدين مرة جبته على شنها قلت له ليش هيك انت مبوزيم؟ قال لي هي هيبة العلماء. العلماء لازم هيك انه الروزي ما يضحكوا. من قال لك؟ ومر علي رحمة الله كمان شيخنا كان في الدرس يحكي نكتة يضحكوا الناس. جاءني واحد ولد قال لي ليش هيك الشيخ بيضحك الناس بالجامع؟ قلت له طيب وماله؟ قال لي ما بصير يضحكوا بالجامع. قلت له من قال لك ما بصير يضحكوا بالجامع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بساما كثير الابتسام ضحاكا. قال إذا صلى الفجر، صلى الفجر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الورد يلتفت إلى أصحابه قال فيسألهم عما في الناس، يقول لهم شو الأخبار، شو الأسعار، شلون الأسواق، شلون شغلك يا أبو فلان، شلون. قال فيضحك مما يضحكون منه. يعني واحد يحكي له هيك للنبي صلى الله عليه وسلم شي فصل إنه صاير معه يضحك، يضحك الناس، النبي يضحك معه. ويحزن مما يحزنون منه، في موقف صاير صعب مع واحد هيك متأثرين يتأثر مثله، مثله يعني مثل الناس، ما في طبقة تانية، نحن والله فوق نحن تحت. إذا أردت أن تأمر بالمعروف، إذا أردت أن تنهى عن المنكر، بدك تحسن إلى الناس، بدك تألف قلوب الناس، بدك تخطب ود الناس بالابتسامة، بالهدية، بالعمل الخير، بالعمل الصالح، حتى تكسب هؤلاء القوم إلى ما أنت فيه. خالد بن الوليد أيها الإخوة، سيدنا خالد كان من المشركين، له أخ اسمه الوليد بن الوليد. الوليد أسلم قبل خالد، فالوليد فاتح سيرة خالد أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أخي خالد والله أنا حابب له الإسلام والإيمان، وأنت بتعرفه، النبي بيعرفه، خالد زعيم كان بالمشركين، زعيم وبطل، كان هو مسؤول عن الحصن تبع المشركين، قائد خيل المشركين، والعرب بتحب الجاه هيك وبتحب المكاني. فالوليد فاتح سيرة خالد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة، قال له خذ الرسالة بتعطيها لأخوك خالد، بس ما تحكي لحدا. شو مكتوب بالرسالة؟ خالد مشرك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وحيبعت له رسالة بده يمسكه من قلبه ويجيبه. كتب له فيها بسم الله الرحمن الرحيم: يا خالد، إن لك عقلا ظننت أنه لا يسلمك إلا إلى خير. أنت زلم عاقل راجح، عقلك ما بيوصلك إلا إلى خير. وإن الإسلام خير، والله الدين منيح تبع الله. يا خالد أسلم أعطيك أعنة الخيل، إذا بتأسلم بساويك رئيس الفرسان تبع المسلمين. باعت له رسالة بساويك رئيس فرسان المسلمين لخالد بن الوليد المشرك. طيب أبو بكر يا رسول الله، شبه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، لك هلأ هيك معقول تعطي واحد هلأ مأسلم ابن مبارح تعطيه عنة الخيل؟ وهدون الصحابة اللي قاعدين المؤمنين بحنين، النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة وزع كل الغنائم على المسلمين الجدد ضعاف الإيمان، والأنصار ما أعطاهم شيء. لك أنصار اللي عطوه بيوتهم وفتحوا له قلوبهم وأراضيهم والمدينة المنورة وطلع البدر علينا، ما في شيء. وهذنك لمسلمين جداد أعطاهم كل شيء وأعطاهم ملايين. قال فصار حكي بين بعض الأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا لي الأنصار، اجمعوا لي ياهم الأنصار. اجتمع الأنصار، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ما في حدا، كل اللي قاعدين أنصار بس، ما في مهاجرين، ما في مؤلف قلوبهم. قال يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ عم تحكوا بيناتكم انه انا عطيت هدول الجداد الايمان وانتم ما عطيتكم، شو القصة؟ فسكتوا، ما حدا حكى شيء قدام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما لو شئتم لقلتم وصدقتم وقلتم أتيتنا فقيرا فغنيت، أنت أجيت لعنا بنوب هربان من قومك بمكة فغنيت، أو هيك معنى الحديث، وأتيتنا ملاحق فآويناك، قريش بتقتلك كانت هربان منه نهريبة نحن آويناك، بعدين أتعطيهم هدول المصاري هدول جماعتك تبع قريش. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ما كنتوا ضالين والله هذا؟ قالوا نعم. ألم أجدكم متخاصمين فألف بين قلوبكم بي، الأوس والخزرج كانوا يتقاتلوا، قال نعم. ألم أجدكم فقراء فأغناكم الله بي، قالوا نعم. يا معشر الأنصار ما تقولون إذا ذهب الناس بالشاة والبعير وذهبتم برسول الله؟ أنا عطيت الناس البقر والجمال والشياب، بس جيت أنا كلي لعنكم، أنا من الربحان أكثر؟ الأنصار. ما تقولون إذا ذهب الناس بالشاة والبعير وذهبتم برسول الله؟ لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت شعب الأنصار، أنا بجي لعنكم. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قال فجعل الأنصار يبكون، يبكوا هيك، قال حتى غسلت دموعهم لحاهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، هؤلاء المؤمنين وكلوا لإيمانهم، بس هذا ضعيف الإيمان جابوا عملوا دللوا ورتبوا. والله كنت أذكر أيها الإخوة، كان الشيخ علي رحمة الله الشيخ أحمد كان يدخل إلى المسجد، نحن كنا صغار نقعد بهالدرس، جامع مليء، يدخل واحد يعني سمعته غير جيدة غير جيدة، ما نلاقي غير هدون اللي بيمشوا مع الشيخ يجيبوا يمشوه هيك يحطوه بالصدر على الكرسي قدام الشيخ، قاعدون وهذا يقعدون، لك وهذا الزلمة له مشاكل وله كذا، هدون كله شيوخ قاعدين بهالأراضي والناس قاعدين، وهذا تفضل أهلا وسهلا الأستاذ فلان، لك شو أستاذ فلان، لك هذا الزلمة مو ركز الأمور تبعه، يتألف قلبه يتألف قلبه، هدول مؤمنين صالحين يعني ما ما ماشين، بس هاد بده من يكشكشو يدلله يقول له يا حبيبي يا عيوني يا قلبي على عيني وراسي تحياتي يا بيك، مشان يعني يشرف يصير بسلك الصالحين. في ناس تجذب انت قلوبهم بهالطريقة. المهم أيها الإخوة، فلسيدنا خالد قال يا خالد أسلم أعطيك أعنة الخيل، ساويك رئيس الخيالة تبعي. بعد فترة أسلم خالد ابن الوليد، أسلم بده يساويني رئيس الخيالة تبعه، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم قائد معارك المسلمين. لذلك أيها الإخوة، قاعدة مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن كلنا نسأل أخي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، على العين والرأس بدنا نأمر وبدنا ننهى، بس الحقيقة هيك في مرات كثير بيناتنا مكون دبجين دبل هيك من باب للطاقة، رأى ليش مو حاطة على راسك؟ ايه الله يعرف لك الرقبة ان شاء الله. من قال لك انه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بهالغلاظة؟ انت يلي بينت اسوارتك ان شاء الله بيقطعوا لك ايدك. من قال لك انه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بهالغلاظة؟ انت اللي عم تركض الله يكسر لك رجليك. شو هذا دين؟ هكذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأعرابي بالا بقلب المسجد، مولد زلم طويل عريض، بول قال له خلوه يكمل البول تبعه على راحته، معليش أبيت الله. نحن بنفهم أكثر لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول قال له خلوه، زلم طويل عريض. من كم يوم كنا في أحد المساجد هيك، الخادم المسؤول عن المسجد ما بده يدخل النساء إلى المسجد، ليش أخي؟ قال من 5 سنين في ولد إجا مع أمه وعمل على السجادة، إيه ما في فوت النسوان على الجامع. مين قال لك هذا الجامع ليش بيتك ولا قطاع خاص لحضرتك؟ وما ليش خادم الجامع ليش قاعد أنت؟ إيه ما السجادة اغسلها يا سيدي، جيب لي إياها أنا براسي بغسلها. وخلي يجوا الناس. يعني لا يوجد في الدين هالغلاظة ولا الفظاظة ولا هالدباجة، هيك أخي هيك أنا. لا بالعكس، هذا الزلمة أخطأ، ولد أخطأ، خود تعا حبيبي هاي صرت ملبس إلك، الله يرضى عليك، بس مرة تانية حبيبي لا تركود تنقضى، خود هاي 25 ورقة بس الله يرضى عليك، مرة تانية حبيبي هون بالجامع ما حلو الركض، تنحل المشكلة. أما بي بي بي أمر مع أخي هيك أنا عندي، هاد ما بيصلي ما بسلم عليه، لو واحد ما بيصلي ليش ما تسلم عليه؟ سلم عليه، بالعكس بجوز تسليمك عليه وابتسامتك في وجهه، يعني يوم من الأيام يقول لك إيه والله أنا عيب علي ما عم صلي وهذا الزلمة بيسلم علي وبيودني وبيحسن إلي، خد له هدية كل فترة وفترة، ما بتلاقي ما بتدري إيمة الله بيلقي في قلبه أن يمشي وراءك. بس والله إذا مشي وراءك نحو الخير خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فأحسن إلى الناس. فهلأ المطلوب العملي أيها الإخوة أيتها الأخوات، بدنا نطلع من هالدرس كل واحد بيناتنا بده يشوف مين في حواليه بعيد عن هذا الطريق. ما مطلوب منك تدعو للطريق، مطلوب منك تفكر كيف تحسن إليه. كل واحد بيناتنا بده شغله الشاغل يكون أنا كيف بدي أخدم من حولي، هاد بخدمه بالدراسة وهاد بالشغل وهاد بالمصاري وهاد بسعاله بشغله وهاد بأمله وهاد بحطله، وأحسن واحد بيناتنا اللي بيخدم أكتر ناس، يلي الخدام أكتر بيخدم الناس أكتر هو أحسن واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم، مو معلمون، مو اللي بيتصدر كلكم يخدموني، قوم أنت عمل هيك وأنت جيب هيك وأنت ساوي هيك وأنتوا مولانا شو بدك تساوي، بدي أتفقس عليكم. أحسن واحد بيناتنا يلي بيخدم أكبر عدد مننا أفضل واحد. هذه اسمها، والله قرأت كتاب في مركز أو أمريكي لإعداد العباقرة والمفكرين، حاطين عنوان عريض القيادة بالخدمة. شلون أنت بدك تقود الناس؟ خدمهم. شو الطريقة أنا صير قائد لإلكم كلكم نحو خيرين أو نحو عملين؟ اخدمكم كلكم، كل ما بخدم أكثر ناس يتبعوني ناس أكثر. كيف أنت بدك تقود أهل بيتك؟ أنت تكون قائد لأهل بيتك، اخدمهم. لذلك هلأ الأب الله عز وجل جعل الرجل قيم على المرأة. شو يعني قيم؟ هلأ الناس بيفكروا أنه أخي قوامي للرجال ليش هيك الظلم؟ شو يعني قيم؟ هلأ أنتوا كلكم قاعدين وأنا قيم هون قائم، شو يعني قائم؟ يعني كلكم مستريحين وأنا حبقون بخدمتكم كلكم، هاد بده مي وهاد بده يرتاح وهاد جيب لي والله مخدة وهاد جيب لي طراحة، قائم بخدمته. الزوج قيم، القوامة له، يعني هو يقوم على خدمة المرأة والأولاد. وبالفعل هلأ أنتوا أيها الرجال كل واحد بيناتكم بيطلع على شغله من الصباح للساعة 6-7 المساء، ومرتك قاعدة بالبيت عم تطاطي بزر. اي والله بدنا صرنا مساواة رجل بالمرأة. عرفتوا؟ طيب، فالمهم أيها الإخوة من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإحسان قبل البيان والتأليف قبل التعريف. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.